بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكايتنا. حكايتنا هذه تتحدث عن الدكتور عماد، وهو طبيب شرعي شريف. تعرض ذات يوم لتهديد لم يتخيل في حياته أن يتعرض له. ما سبب هذا التهديد؟ سأحكي لكم القصة من أولها. اتصل النائب العام بالدكتور عماد وأخبره بوفاة طفل رضيع وفاة مشتبها بها، وطلب إليه الكشف على جثة للتأكد من أسباب الوفاة. كانت نتيجة الكشف مذهلة، ففحص الدم أكد وجود نسبة كبيرة من مادة سامة، وتبين بعد سؤال والدي الرضيع أن الطبيب وصف له دواء لمعالجة الالتهاب الرئوي، وأن صحته تدهورت بسرعة بعد تناول الدواء، وأنه مات فجأة بحالة اختناق. بعد فحص الدواء تأكد الدكتور عماد من صحة استنتاجه. سوء تصنيع الدواء أدى إلى وفاة الطفل. في المساء كان الدكتور عماد في مكتبه يعد أوراقه لكتابة التقرير حين فتح الباب ودخل ثلاثة أشخاص لا يبدو من مظهرهم أنهم قادمون لحاجة طبية، فقد كان الشرر يتطاير من عيونهم. سألهم الدكتور عماد: من أنتم؟ ماذا تريدون؟ اقترب أحدهم منه دون أن ينطق بحرف، وأخرج من جيبه شيك وضعه أمامه على الطاولة، ثم قال: أرسلنا مدير معمل الأدوية إليك، وقد أرسل إليك هذا الشيك بمبلغ 1,000,000 ليرة مقابل أن تؤكد للنائب العام أن الدواء سليم ولا يوجد فيه سوء تصنيع. قال الثاني: يا دكتور عماد، الدواء ممتاز، مواصفاته مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، ووفاة الطفل كانت قضاء وقدرا، هذا فقط ما يريده مدير المعمل من تقريرك. وإلا، سكت الرجل بعد كلمة وإلا التي قالها بلهجة التهديد. فسأله الدكتور عماد: وإلا ماذا؟ قال ثالثهم وهو ينظر إليه بعينين تقذفان الشر: وإلا عدنا إليك بزيارة قد لا تسرك أبدا. هب واقفا أراد أن يصرخ فيهم، لكن مسدسا شهره أحدهم في وجهه ألزمه وأسكته عن الكلام. أعاد الرجل مسدسه إلى جيبه وهو يقول: لا تتسرع يا دكتور، لنا لقاء آخر غدا صباحا. ثم خرج الرجال الثلاثة وتركوا الطبيب يتخبط في دوامة من الصغاء. كانت الساعة 8 مساء وعليه أن يحسم أمره حتى الصباح. تمتم في سره: يبدو أن الأمر أخطر مما كنت أتصور. توالت على ذهنه صورة الطفل الرضيع الذي لا ذنب له سوى أنه تناول الدواء، وصورة والديه ملوعين بفقده. خفق قلبه من الحزن حين تذكر ابنه هشام، إنه في عمر ذلك الطفل. تصوره بدلا عنه مسجى في لفافة بيضاء، وتصور أطفال كثيرين سيلاقون نفس المصير بسبب الدواء الفاسد. تراقصت أمام عينيه أسباح وأسباح الأمهات والآباء المفجوعين والأمهات المفجوعات. هب واقفا وهو يدندن: لا، لن أسكت عن هذه الجريمة مهما كان الثمن. 3 ساعات مضت والدكتور عماد في عيادته يستكمل بعض المعلومات الهامة التي سيرفقها بتقريره. رن الهاتف، كان المتصل المدير العام لمعمل الأدوية. قال المدير: يا دكتور عماد، أنت طبيب لامع والمستقبل أمامك، ونحن في شركتنا بحاجة لخبرتك الممتازة، لك عندي فرصة عمل نادرة. أدرك الدكتور عماد أن هذه المناورة تعني شراء ضميره ليسكت عن هذه الجريمة القذرة، فأجابه بحزم: أنا آسف يا حضرة المدير، فأنا لا أبحث عن فرصة للعمل، ولن أبيع ديني وضميري وشرف مهنتي بأموال الدنيا كلها. ثم تابع قائلا: التقرير سيكون جاهزا على طاولة النائب العام في الصباح الباكر. قال المدير ببرود متصنع: أظنك لن تفعلها يا دكتور عماد. أجابه بحدة: بل سأفعلها، فما ذنب الطفل الذي مات؟ وما ذنب غيره من الأبرياء الذين سيلاقون نفس مصيره إن تناولوا هذا الدواء الفاسد؟ قطعه المدير قائلا: لا تخف يا دكتور، سنسحب الدواء من السوق. قال بغضب: هكذا بكل بساطة؟ والأرواح التي أزهقت هل ستستدركونها أيضا؟ أنا آسف، أعتقد أن عليك تجهيز نفسك للمساءلة القانونية. فوجئ الدكتور عماد بمعمل الأدوية وهو يقول بمدير معمل الأدوية وهو يقول بلهجة حازمة: سوف تندم يا دكتور إن قدمت هذا التقرير كما تقول، فسنحرق قلبك على أولادك. سوف ترى، الأمر بيدك، فاختر ما تشاء والصباح ربح. سمع الدكتور هذا التهديد الصريح، ثم سمع بعده صوت سماعة الهاتف وهي تصفق في وجهه بنزق. إذن لم يعد الأمر مقتصرا على عرض غشوة عليه أو على تهديده بالقتل، فأولاده مهددون الآن، وعليه أن يحكم أمره ويتخذ قراره خلال بضع ساعات. عاش حالة من الصراع لا يعلمها إلا الله. كان عليه أن يختار، إما أن يقمع ضميره اليقظان وينزل عند إرادة مدير معمل الأدوية، وإما أن يلوع بأسرته التي يعشقها. وحسبك من أمرين، كلاهما مضي. قبل أن يغادر الدكتور عماد بيته في الصباح الباكر، قبل زوجته وأولاده وانسل بهدوء وتركهم نياما. كان في طريقه إلى مكتب النائب العام حين اتصل به مدير معمل الأدوية وألقى عليه تحية الصباح في كلمات لطيفة ينقط الصم من أطرافها، ثم سأله عن التقرير. فأجابه الدكتور عماد بنبرة متزنة هادئة: اطمئن يا حضرة المدير، كل شيء على ما يرام، والتقرير حسب الطلب، سأراك قريبا إن شاء الله. لم يسمع الدكتور عماد عبارات الشكر والثناء، ولم يسمع أيضا أن المليون ليرة حولت إلى اسمه في البنك، فقد كان عقله شاردا يفكر في الطفل المشجع الذي سيوارى مثواه الأخير بعد قليل، وبالأطفال الآخرين المهددين بذات المصير. سلم الدكتور عماد تقريره للنائب العام، وبعد نصف ساعة أمر النائب العام بالسماح لأهل الطفل المتوفى باستلام جثته، فالتحقيقات انتهت والوفاة طبيعية ولا حاجة للاحتفاظ بها. طار خبر السماح بدفن الجثة وانتهاء التحقيق إلى مدير معمل الأدوية، وهناك كان المدير يستقبل التبريكات ويوزع الحلوى، فكل شيء على ما يرام والتقرير حسب الطلب. كان واضحا لمدير المعمل وأعوان المدير أن الدكتور عماد رضخ أخيرا، وأنه غير إفادته وباع ضميره الذي كان يتصدق بأنه يقظان. ولكن ما حصل بعد ساعتين فاجأ الجميع، فقد دهمت سيارات الشرطة المعمل واقتادت المدير ومعاونه إلى مركز الشرطة. وقع ذلك على المدير وقع الصاعقة، ركب سيارة الشرطة والأغلال في يديه وهو يقول: لقد فعلها، إذن غدر بنا، سيرى ذلك المجنون ماذا سنفعل به وبأولاده. أما الدكتور عماد فقد كان في إجازة يمضيها في بيته ومع أولاده، بينما كان عناصر الشرطة يحرسون مدخل البناء. تنهد بارتياح عندما اتصل به النائب العام ليبلغه بختم المعمل بالسمع الأحمر وبنبأ القبض على المدير وعلى كل من يشتبه بأن له يدا في القضية، وبأن الأمر صدر بسحب الدواء من جميع الصيدليات وتم تعميم الخبر في وسائل الإعلام. عانق الدكتور عماد أولاده، وقد غرورقت عيناه بالدموع وكسى وجهه نور الرضا والصدق والاستقامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.